هل هناك سبب خاص جعل ابن تيمية رحمه الله يتكلم في القضاء والقدر في موضوع العبودية؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن العبودية قال إن هذه العبودية لازمة لكل البشر، وأن الله تبارك وتعالى خلق الناس من أجل عبادة الله. ثم بين أمرا يتعلق بأن بعض الناس يسقط العبودية عن نفسه أو يسقط العبودية عن غيره على اعتبار أنه وصل إلى مقام لا يحتاج فيه إلى الاستجابة للأمر، أو لا يحتاج فيه إلى العبادة، لأنه شاهد الإرادة كما يزعمون، وهذا كله مزاعم طبعا مكذوبة، لأن قلنا إن القدر لا يمكن لأحد أن يعلمه. فأنت أيها الجالس الآن مثلا في مكان ما لا تدري ماذا سيحدث عليك بعد ساعة، وما تدري ماذا يحدث عليك غدا، هذا كله في باب علم الغيب الذي لا تستطيع أن تقوله، لا تستطيع أن تعلمه، وإنما تعلمه إذا وقع. فكيف هؤلاء الناس يحتجون أو يزعمون أنهم شاهدوا القدر أو شاهدوا الإرادة، أو أنهم يعني أيقنوا أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، فهو بالتالي سائر في أمر الله، يعني أمره الكوني القدري؟ هذا من العبث كما يعني هو معلوم، وهو في حقيقته عبث، لأنه سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان الذي يعني يعترض على على على على الشرع بال يعترض على الشرع بالقدر، ويرد الأمر الشرعي، أو يزعم أنه لا يحتاج إلى العبادة أو ما إلى ذلك بسبب القدر، هذا لو أحد اعتدى عليه أو أخذ ماله ثم احتج هذا المعتدي بالقدر، لا يقبل الإنسان المعتدى عليه، لا يقبل الاحتجاج بالقدر. فإذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنت عند الطاعة قدري، وعند المصيبة جبري. يعني أنت عند الطاعة قدري بمعنى أنك تضيف إلى نفسك هذا الفعل، وعند المعصية جبري، يعني أنك مجبور على فعلك، وأنك ليس لك يعني تصرف في نفسك، فلذا تقول أنا مجبور، فلذلك لو كان الأمر أراد الله غير ذلك لكان ولا فعلت، وما إلى ذلك، تتحجج بالقدر. وهذا هو وجه إدخال شيخ الإسلام الموضوع هذا في العبودية، وهو أن بعض الناس قد يعطل العبودية نظرا إلى القدر، نظرا إلى ماذا؟ إلى القدر الذي يسموه مشاهدة الحقيقة الكونية، أو الإرادة الكونية، أو مشيئة الله عز وجل الكونية ونحو ذلك.